الله أعلم، أنا لست نسابا، ما أدري من هذا. هم من قريش بلا شك، هم من قريش، أما كونهم من أهل البيت أنا ما أدري، يحتاج هذا إلى معرفة النسب. نعم.